الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وأزواج أمهات المؤمنين. وبعد، لسه إحنا مع كتاب المواريث من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حقيقي أنا شايف أن دورة المواريث دورة سهلة وبسيطة، والموضوع أكيد أنتوا اكتشفتوا أن الموضوع كان غير ما كنتوا متوقعينه خالص، موضوع أبسط مما تتخيل. آخر محطة معانا في المواريث معرفة العصبات وأحكامها ومعرفة الحجب بقسميه. وإحنا قلنا أن الناس بتورث في المواريث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب. أمرني حاجة. فإحنا كده وصلنا للكلام على أحكام الإيه؟ العصبات، وحنشوف بقى أحكام العصبات هنا من خلال برضو الكتاب بتاعنا اللي هو إيه؟ تيسير الفقه أو الفقه الميسر. بيقول لي المسألة الخامسة في التعصيب، صفحة إلا قليلا، كلمتين وبس كده يعني عشان تاخد بالك من الموضوع. العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير. عندنا نص وعندنا ربع وعندنا تمن، لا هما مش بتوع الكلام ده. طب تلت تلتين سدس، لا لا لا لا لا، هو بياخد الباقي بعض أصحاب الفروض. في أصحاب فروض هما بيلموا، جماعة العصبة دول بيلموا الصائد كده، الحاجات اللي واقعه كده واللي يلمها يلقط من هنا على من البواقي. وممكن تبقى الجو خليله، مفيش حد خالص صاحب فرض يقوم قاشش كل الدنيا على بعضها. عارفين لما يبقى واحده متجوزه ومش عارف ايه، مش عايزينها تخلف واد عشان الواد بيقش، اهو الواد ده بيقش، ما هو عصبه، ياخذ جميع الباقي بعض اصحاب الفروض. فهو كل الراجل صاحب المال هيسيب مراته بالعيل اللي هتجيبه، مراته هتاخد التمن واللي بيسموه التمين على راي الجماعه اللي هم المقسماتيه، والولد هياخد سبعه اثمان، لا اخ ليه وجود ولا عم ليه وجود ولا ابن عم ليه، وبيكنس الدنيا كلها. محدش يقدر يحجز قصاد الولد ده غير ابو الميت بس. هنشوف هنا العصبات. بيقول لي العصبه هم الذين يرثون بلا تقدير، لان العاصبه اذا انفرد حاز، يعني نال، يعني اشى، حاز جميع المال، واذا كان معه صاحب فرض اخذ ما بقي بعد الفرض. يعني من الاخر كده رجاله جماعه العصبه دول ورثه درجه تانية، لأن النبي قال كده، ألحقوا الفرائض بأهلها، دول الدرجة الأولى، فما بقي اللي يبقى بقى، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طب المسألة ما فيهاش رجل ذكر، هناخد أحكام الرد اللي هو بعد ما قسمنا ذكر البط كان على ثلاثة ولسه فاضل حتة، وهنبدأ نرد تاني ونقسم الملامة، هو ما فيش حد يلم الباقي. تمام، أصحاب الفروض خدوا فروضهم خلاص ولسه فاضل باقي، ومش لاقي حد عصبة، أرجع رد تاني بنفس الأنصبة، اللي كان ليه سدس ياخد السدس، واللي كان ليه نص ياخد النص، واللي كان ليه تلتين ياخد تلتين، لحد ما يخلصوا الفلوس اللي باقية. كده في إشكال؟ العول قلنا لو طلع المنبات أقل من اللي كل واحد ياخد نص صحيح، ربع صحيح، كتف صحيح، ورك صحيح، فهنخنصر له المنبات شوية. هنشوف مسألة العول دي بعد ما نشوف مسألة العصبة. هي طبعا مسائل العصبة دي بتريحني، أي كسور أي كركبة بيروح لامم يعني الخردة بتاعت المسألة، روح شايلها كلها. لما يبقى ما فيش عصبة يبقى المسألة محتاجة بقى إيه؟ أزوق شوف الدنيا فيها إيه، ممكن يطلع المنبات لفوق، ممكن تنزل لتحت، ممكن أحتاج إلى الرد، ممكن أحتاج إلى العول. فقال لي هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل من ورثة الميت. والعصبة ثلاثة أقسام، العصبة ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، ما فيش بينه وبين الميت حد وهو مش صاحب فرض، بيروح داخل في الموضوع بصدره كده على طول. وعصبة بالغير، تمام، هو لوحده الشخص ده ما ينفعش يبقى عصبة، غالبا بيبقى صاحب فرد، بس لو معاه حد يعني من جنسه بيبقى مع بعضهم بيلموا الباقي وبتتغير الفروض دي. العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير، يعني هو له عصبة لوحده ولا عصبة مع غيره من نفس نوعه، لا بس بيتسند على حد. ده سهل وبسيط ان شاء الله. العصبة وهم العصبة بالنفس زي مين؟ الابن وابنه وإن نزل الابن ابن الابن ابن ابن 60 في 70 أنت نازل كده براحتك خالص. والأب والجد من قبل الأب وإن على جده أبو جده جد جده أبو جد جده جد جد أبو اللي جابه اللي كده يعني. وأنت طالع بقى على ما ربنا قوي يعني. ممكن مثلا واحد مثلا عايش وخوفه بالنسبة له عايش اللي هو بنى الهرم مش خوفه اللي بيقول. والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما من قبل الأب وإن على. والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزل. والعم الشقيق والعم لأب وإن على وابناهما وإن نزل. طبعا دي فوازير لا تكاد تقع بس يقولك لو وقعت هتقع في الطاسة برضه مش هتروح بعيد عارفينها. يقول والمعتق والمعتقة فمن انفرض من هؤلاء حاز جميع التركة. واحد مات وساب وريثه الوحيد عمه يعمل ايه؟ يقش كل التركة. واحد مات وساب وريثه الوحيد عم جده مش غيره لأبيه يشيله. واحد مات وساب ابن ابن ابنه حفيد حفيده هو الوريث الوحيد شيل تمام. ساب الدل فلان نصه فلان سدس أصحاب موريث وفضل فرفوتة قد كده وهو الوريث شيل. فالعصبة شغلته إن هو إيه؟ يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أو يحوز جميع التركة إن لم يكن معه من يزاحمه كده. حلو. العصبة بالنفس قلناها. العصبة بالغير وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. كل واحدة من هؤلاء مع أخيها عصبة. وأول آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم اللي هم بنات وبنين للذكر مثل حظ الأنثيين. أدي أحكام العصبة خلص الموضوع. يبقى أحكام العصبة سواء كانوا بنات وبنين للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانوا إخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. بس كده في إشكال. سواء كانوا إخوة لأب أو إخوة أشقاء. طب إخوة لأم لا دول برة دول أصحاب فروض ولهم شروط ضيقة كده عشان يرثوا. يبقى العصبة بالغير البنت وبنت الابن الأخت الشقيقة الأخت الأب كل واحدة من دول مع أخوها. وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها. نضرب مسألة بسيطة بسيطة جدا. شوف كده المسألة ونحفظ المسألة. شوف بص كده هنا احنا برضو على القانون بتاعنا ما غيرناه شيء. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الراجل مات وترك زوجة وأم واثنين بنت ابن اللي هو اسمه السيد مثلا ده الأبو اللي هي البنات دول وثلاثة أبناء ابن اسمه علي مثلا واثنين أبناء ابن اسمه حمو مثلا تمام. المسألة ما تنخضش من الزحمة دي. النبي قال لك إيه؟ الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر تمام. طيب أم من أصحاب الفرائض اللي عندي؟ الزوجة. إيه فرضها يا رجالة؟ عشان إيه؟ في فرع ورثة هو اللي هم بنات الابن وأبناء الابن علي وأبناء الابن حمو. حلو الكلام. والأم ليها إيه؟ السدس عشان في فرع ورثة هو يبقى سدس كده. في إشكال؟ يلا نرسم الشباك زي ما احنا بنرسم عادي خالص. العايزين رقم كده هم متوافقين ولا مختلفين؟ اضرب في بعضيه او ممكن تضرب نص التاني في الاولان. يعني نص الثمانية اربعة في ستة باربعة وعشرين. نص الستة ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين. عايز تخلون 48 في بيتها. اقرب محطة تقبل الاسمة 24. عرفنا جبنا الرقم اللي فوق ده منين يا رجالة؟ اخو عدينا المرحلة دي مش مشاكل. طيب يلا ادي للام او الزوج عفوا التمن يعني 24 على 8 فهالثلاثة. ادي للام السدس دي ام الميت يبقى 4. باقي كام؟ كام؟ 17. هيتقسموا فين؟ ادي بنتين البنت كل واحده براس ادي راسين وادي ثلاث صبيان كل واحد منهم براسين يبقى دو 6. وادي اثنين كل واحد منهم براسين يبقى 4. شوف احنا عايزين نقسم الباقي على قد ايه؟ على 12 واحد 17 تقبل اسم على 12 ماذا أفعل؟ هم يصرفوا. أنا كراجل بتاع فقه خلصت، بتاع مواريث أنا خلصت خلاص، أمال فاضل إيه؟ أنا عارف أهو. طب هو بنت الابن يعصبها أخوها الشقيق ولا ابن عمها يعصبها؟ ابن عمها، ما هو ده ابن ابن ودي بنت ابن. بالنسبة للميت الدرجة واحدة، دول أحفاد الميت ودول أحفاد الميت ودول أحفاد الميت، ما فيش حد يمنعهم. لو الراجل كان عنده ابن كان كنس كل ده، لو كان ليه أخ كان كرش دول كلهم تحت، لو كان ليه أب بره. ما هو انت هتعرف احكام الحج بتريحك على طول. دول يعني ادي احنا ملزقينهم في المساله وموجودين، كل دول احفاد الميت ومحدش اقوى صله منه، وطبعا صبيان وبنات من رتبه واحده، يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. والحفيد ابن ولا مش ابن؟ اه بس نازل تحت. والحفيدايه ابن ابنه ولا مش ابنه؟ ابنايه برضو بس نازل تحت. يبقى تخش في قول الله يوصيكم الله في أولادكم وإن نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين. كده فيها إشكال الذي؟ أنا خلصت المسألة، المسألة خلصت، أنا بس بقولك أنا عملت إيه وإزاي. طب أنا اللي جاي ده حساب، أنا عندي 12 صح؟ أدي رصين، هم معلش رصين منين؟ ما هو للذكر الولد زي البنتين، بنت وبنت سهم وسهم، ولد وولد وولد في 2 ب6، ولد وولد في 2 ب4. فاهمين ده ولا مش فاهمينه؟ حد مش فاهم الجزئية دي؟ لو مش فاهم قول لي اتفضل. لا دي هي بتبقى صاحبة فرض امتى؟ اذا لم يكن معها من يشاركها في الانوثة، بنتين تمام؟ هم المفروض انها صاحبة فرض لو هي بنتين، انما معهم من يعصبهم خلاص خرجت من حيز الفرضية الى حيز التعصيب، ما عادش لها نصيب مفروض خالص، هي لها نصيب مفروض بشرط. ما انا قلت النص وبياخدوا 5، كل واحد بياخده بشرط. الربع وبياخدوا ايه؟ 2، كل واحد بياخده بشرطه، ما ينفعش تديهوله من غير شرط. زي ما الوضوء له شروط، وزي ما الصلاة لها شروط، وزي ما الحج له شروط، الأنصبة المقدرة لها شروط، مش هتحطها كده وخلاص، لا تحطها بشرطها. كده هنا يبقى دول كده عصابات، ما فيش عندي أصحاب فروض تاني، ما الفروض خلصت اهي. تمام؟ بقى دول ايه؟ شركاء متشاكسون. هنديهم الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا، بس نسبة التوزيع للذكر منهم مثل حظ الانثيين منهم. خلاص كده؟ اللي بقى عندي 17 اهو، انا عايز اقسمه على 12 بنسبة 1 لـ2، ده شغل، ده كعبالة حسابية، هاخد خطوة بخطوة. الاول عرفت الباقي بعد أصحاب الفروض 17 سهم من 24 سهم، كان سايب إيه؟ سايب اللي سايبه، خصوصا أنا. ما تشغلش نفسك بإن هو عنده الجرار والحمار وعنده الطيارة، ما تشغلش نفسك، أنا عندي استركة من أسهم، اللي هيصحح لي الأسهم راجل بتاع مصفي قضائي أو مصفي حسب شغلك. خلاص؟ وبكالكوليتر بتخلص، يعني على التليفون تخلصها، المهم إن أنت توصل للمرحلة دي. وصلت للمرحلة دي بحل الإشكال 12 و17، بروح واخد الزحمة دي كلها اللي هي عبارة عن 12 راس متزحمين، أروح موديها هناك نهو شوطة في المقص، نضرب الـ 12 نقول بالضرب ده تخلص حساب، ده مش مواريث. في 12 هضرب كل ده، 24 في 12 3 في 12 14 4 في 12 17 في 12، في اشكال؟ وافتح شباك جديد كمان ضلفه، ادي شباك بضلفتين جديد لانج اهو، كل مره بضلفه واحده. يلا اديني نتيجه، ال 12 في 24 بكام؟ هات كالكوليتر. كام؟ 288. يبقى هقسم التركه من كام؟ اخر كلام 288. ما فيهاش حلال وحرام، دي ده كالكوليتر. ها صح 288 تمام. طيب ال 12 في 3، ما انا بضرب كله في 12 عشان احل الاشكال ده، حل حسابي ثالثه ابتدائي. كام؟ 36 في 4 48. ها انا عندي كام؟ البنت هتاخد السهم الواحد بمقدار 17، يبقى هو العدد ده كله كام؟ الرقم في 12 200 واربعة. خلاص كده ده هيتقسم بنسبة للذكر مصطلحات ذي الأنثيين على 12 فيها 17 هي هي، يبقى كل بنت عند اثنين اهو، البنات اهم كده اهو 17 و 17 ادي البنتين. الابناء 17 و 17 كام؟ 34 34 34 دول ثلاث ولاد، ولاد علي ولاد حمه، كل واحد عايز 34 34. معلش يا عم الشيخ، يا جيت 34 منين؟ ما هو السهم الواحد 17 اهو، وهم 12 سهم، البيت هتاخد سهم واحد تمام، وبعدين الولد ياخد سهمين اهو، السهم الواحد 17 17 17 ده احسن من اول هنا كده احسن. مساله المواريث خلصت اهي، مش عارف تفهم ده ما تفهموش، شيله من ده ارميه، المهم انت فاهم الدنيا راحت فين وجت منين. تقسيمه يعني، نعم يا سلام. طب انا اجيب اللي تشفى 17 اجيب 204 من 24 ازاي؟ لا ده انا عشان اعمل ايه بقى، ما هو الخطوه الجايه حساب برضه. الراجل ده سايب 2 مليون و800 ومش عارف ايه فلوس، خلاص شايف الاصفار دول حطهم كده، ما هو الرقم 10 حط صفر واحد، 100 حط صفرين، 3 حط 3، اضرب في 50 حط اضرب في 50، ده حساب ده يعني. المواريث خلصت من ساعه هنا، انت ما انت شاطر في الحساب اقف هنا اقول انا اخري كده، وهتديك الدرجه النهائيه في المساله يعني، تحل المواريث هنا كده هنا كده تاخد الدرجه النهائيه. دي المواريث الحساب ده حساب بره خالص، ما انت شاطر في الحساب تعمل عشان قلبك وخلاص. بدأوا يرجعوا تاني يقولوا لا احنا طلعنا برضو مش فاهمين. نعم يدخل ادبي، دعوة سلفية قسم ادبي ايه ما سهل. طب ما هو لو كان البرنامج يبقى كنا وفرنا قسم، وفي تطبيق اسمه مواريث وتطبيق اسمه سهم، هتروح فاتح تيك تيك تيك، ايوه مين عندي مسألة، افتح يا سمسم، تروح اقول له 1 2 3 4 حل، يروح خد بس، وكله بما يرضي الله، مش هيتعبك في حاجه، الموضوع بسيط جدا. ما هو موضوع هنمشيها سهله خالص اهو. طيب احنا خدنا بالنا دلوقتي من العصابات، هم اللي بيعملوا لي الكركبه الحسابيه دي بس للذكر مصحاب الانثيين. هو انا بس عايز اقسم انابات، انما التقسيمه الشرعيه انا خلصت، شرع الله فين لحد رقم 17 خلص، اتصرفوا بقى مع بعض، هاتوا راجل يهودي حسبنجي خلصها لكم، ده سهل كده تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه العصبة، سواء كان بنفسه او بغيره او مع غيره، هو كده كده بياخد دوره ايه الباقي بعد اصحاب الفروض، او بياخد الباقي اذا انفرد تمام. يعني مات وترك 5 ابناء ابن وبنت ابن اخر، هعمل شباك؟ لا مش محتاجة شباك، هي مفتوحة لوحدها. هم دول ايه عصبات، في اصحاب فرد في دول. طب العصبة لما يبقاش مفيش اصحاب فرد، شيلوا شيل، خدوا التركة كلها 5 احفاد وحفيداية واحدة بتاعت من ولد تاني، هيتقسم ازاي؟ يوصيكم الله في اولادكم وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين. هتقسم التركة بنسبة 1:2، الولد 5 ابناء ذكورهم وبنت واحدة اهو، الولد بسهمين صح كده، والبنت بسهم واحد. طيب 5 اولاد بسهمين يعني بتساوي 5 في 2، سهم بيساوي كم سهم؟ 10. وبنت واحدة بسهم واحد بتساوي 1 في 1 بيساوي كم؟ 1. المجموع الاسهم كم؟ 11 سهم. هات اللي سابه الراجل وقطعه 11 حتة، ادي للولد سهمين وللبنت سهم. في حاجة دي محتاجة كلام ياما، مش فاهمين، مش عاوزين نفهم، بس احنا مش عاوزين نفهم. دي ابن راجل ميت يكرش دول بره، مات وترك ابن لصلبه، كل دول ما لهمش اي لازمه في الحياه. الواد بيقش ياخذ جميع التركه، في اسهم شيلها على بعضها ياخد ايه؟ انا مال ابوه ولا ابنه يا ابني؟ الابن اللي صلبه اهو، مش ده ابن الميت ولا ابن 60 في 70 ده؟ ايه اللي دول؟ ما احنا قلنا حجب يعني ايه؟ ما هو معرفه الحجب اللي تخليك ما تسالش السؤال ده. احنا قلنا الحجب العصبات واقفين طابور كده ورا بعض، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 10 دول قرايب الميت عصبات. اللي على وش بياخد اللي فوق، مش موجود، اللي بعده يحل محله مش موجود، اللي بعده يطلع فوق مش موجود، لحد اما تلاقي دول كلهم راحوا في داهيه وما فاضلش غير ده ياخد برضو. انما ده موجود وتحتيه مليون واحد، طالما هو في مستوى اول بيلغي كل اللي تحته. العصبات واقفين بالدور، اللي على وش القفص هو اللي بياخد كل الحاجه. ادي دور العصبات اللي هو في رقم اعلى واحد، اقرب رجل ذكر، ما الحديث اهو، اولى رجل ان شاء الله يكون في مليون شيء ام مات وساب الصين الشعبيه، اولى رجل ذكر فيهم ابوه، ارمي في الشارع الباقي ياخد التركه وخلصت. صعبه دي؟ انت دايما بتفكر بره الموضوع ليه؟ يعني انت عامل مشكله مش موجوده، محضر عفريت لم يخلق بعد، انت اللي عامل لنفسك الازمه. احنا خرجنا بره الحديث في ورقه مساله ولا مساله طلعنا بره الحديث؟ بس انت عايز تعرف مين اصحاب الفرائض ومن هم اولى رجل ذكر. هو النبي ريحك قال ادي للبريمو بس، البريمو ده اصلا ساكن في درجه ثالثه، هو نصيبه كده، هو البريمو بتاعهم درجه ثالثه، اديها له. ماشي الكلام؟ مفيش صعوبه في الموضوع. طيب امال لو جينا في العوله هنعمل ايه يا رجل؟ الموضوع سهل. احنا قلنا فاكرين الفرائض اللي هو النصيب المقدر الذي لا يزيد الا بالرد، وشفنا الرد وما شفناش الرد تطبيق. هنا هو مات وترك زوجه، بلاش زوج عشان مسائل الزوجيه شغلانه، مات وترك 2 بنت بس، بنتين دول اللي حلتوا، بياخدوا ايه فرضهم؟ هتاخد هنا نصيبهم التلتين فرضا والباقي ردا. اديه لهم تاني، فاضل حت اديها لهم تاني، فاضل حت اديها لهم تاني لحد ما خلص. تمام كده؟ يعني هو مات وترك بنتين فرضهم التلتين، فاضل ايه؟ تلت، ادي لكل واحدة سدس، خلص المسألة. صعبة دي؟ طيب مات وترك أم وبنت بس، مفيش غيرهم، الأم لها إيه؟ السدس، والبنت لها النصف. أعمل شباك؟ مسألة من كام؟ أقرب محط 6. الأم تاخد والبنت تاخد 3 فرضا زائد الباقي ردا، هاخد الباقيين أقسمها لهم. تمام كده؟ فاضل ايه؟ 2، دي هتاخد سدسهم ونصهم، سدس لحد ما يخلصوا خالص. بس ادي المساله. ده اسمه الرد. يبقى النص بتاع البنت زاد ولا نقص؟ بالرد زاد. والسدس بتاع الام زاد ولا نقص؟ زاد. بالايه؟ بالرد. يبقى الفرض هو النصيب المقدر الذي لا يزيد الا ولا ينقص. هناخد ينقص بقى. مات وترك زوجة وأم وأب وثلاث بنات، مين يحل المسألة دي؟ تفضل علي صوتك. الزوجة لها على طول ثلاث بنات خط لازق، الزوجة ليها التمن عشان في بنات، والأم ليها السدس عشان فيه، والاب ليه السدس، والبنتين ليهم التلتين. طيب صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا اه سوس زي الباقي بالراحه بس حاضر اما يبقى فيه باقي وانا اديله باقي مش موجود. انت قافش في الحته دي فرجاء ما تعكرش على اخواتك لو سمحت. سالت سؤالك 50 مره كل مره اقول لك ماهش دي ماهش دي ماهش كده وهو مصمم برضه. كمل معايا المساله يعني بديله سوس وباقي هو فين الباقي؟ هو احنا عارفين نكمل عشان اديله باقي؟ ده انا هشحت من اللي جنبي هشحت على الابواب على ما ارديه بالسوس بتاعه. اه الاول دلوقتي اول محطه هنا حل 24 ها 4 وعش جبناها ليه؟ اقرب رقم يقبل الاسم على 8 وعلى 6 وعلى 3 24 8 ل 24 3 سدس ل 24 4 والسدس الثاني 4 ثلثين 16 اجمع كده المجموع ده كام؟ طب اعمل ايه؟ اسهم الشركه في الاول بمقتضى الفروض 24 سهم جيت اديها لهم لقيتهم 27 سهم بقى ايه اللي هديه للاب؟ هو اصلا مش لاقي السدس بتاعه لك ادوني السدس بتاعي من 24 ادولك ازاي؟ يعني ادولك السدس من 24 هطلع واحد بره ما هو عشان اصفيها 24 ممكن نقول ايه؟ شيلوا حد بره ايه رايكم نطلع الزوجه بره؟ طلعها بره توديها فين؟ ده حقها ثابت بالقران. لك يا اخي احنا ما بنطلعش فلوسنا بره مش ابننا اللي مات يا تروح في داهيه انت بتهبل مش شريعه هلاكو ده شريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله ما نعمل ايه في ال 24 ال 24 نزل بها جبريل يعني ما تغور في داهيه ال 24 دي تمام يعني نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه ولا كاني فيها 24 او 27 ازاي يا عم ازاي اجمع يا عم ده 24 اه ما حضرتك قافش شفت القفشه بتيجي فين؟ اهو ابن عباس قفش القفشه دي مش عاجبه اسمة ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه فقيه الأمة فرضيها النبي قال أفرضكم زيد يعني ما حدش يتكلم في المواريث وزيد ابن ثابت موجود ولا ابن عباس ولا العباس نفسه ولا عمر ولا أبو بكر ابن ابن ابن ثابت زيد ابن ثابت موجود هو اللي يتكلم ده بابه ده تخصصه ربنا حطه في الحتة دي وده قضاء النبي قال أفرادكم زيد يعني لا أعلم بفرائض الله وأنصبة المواريث المقدرة منه مش حد فزيد بقى بدأ يشغل عبقرية الرياضة ويخترع مسألة اسمها العول العول اللي هو تقليل المناب راجل شاطر عايز يقسم ذكر بط على 30 واحد كل واحد نسيره كده وكلنا كلنا بط مش واحد يقول له ايه طب انا اشوف له بطين بقى وخلاص هم كل واحد ياخد ربع والباقي ياخدوا بيض يا حلاوتك ياخدوا بيض يقضيها جبنه نستون يا اخي ولا انت ضغطك بيعلى من البط الله ماشي ادي الحلول بقى الفتكه بتاعت الاخ الاخوه هاصت النهارده في المواريث صلى على رسول الله. ابن عباس عمل ايه؟ قال بقى انا هظبطها كله هيتراضى شفت الراجل اللي فصل الجلابيات الصغيره ابن عباس هيفصل لهم جلابيات صغيره زيد تمام قال له انت كنت شايب لي كام متر قماش 24 تمام وده كان عايز 3 من 24 3 جلابيات وده كان عايز 4 وده عايز 4 وده عايز 16 انا هدي لك 3 جلابيات تمام وهدي ده 3 جلابيات وهيطلعوا 27 جلابيه في الاخر بس مقاسات سمول هم كانوا عايزين لارج قال لهم لا انا بفصل سمول بس والتفصيله اللي انت عايزها زي اللي في الكتالوج بس سمول جلابيه بكمين وبجيب وبسياله وبلياقه وبترتر وكل بتتكلم وبتنور بالليل بس يعني سمول تمام انما لارج انا ما بشتغلش في اللارج تمام بيخنصر المنابات هو راجل عنده كيلو لحمه وعنده 80 عيل ادى لكل عيل نسيره وخلاص وكله تراضى انما يقول له لا انت انا اكل اللحمه انا امك وتقعد تدعوا لنا ان ربنا يبارك لنا لا ما ينفعش عايزين ناكل معاك اه يبقى هنا بنقول دلوقتي ده اسمه العول يبقى التلاتة من 24 قد التلاتة من 27 ولا اصغر اهو كان تمن بس كش تمام واحنا قطعينه من عند الجزار تمن روحنا البيت طبخناه طلع واحد على 32 ما طلعش تمن والسدس حطناه علقناها على النار كش السدس نفس المتل هو انت مش انت مزنقني في الاسهم هدهم لك خلاص كده، لان هنا بيقول انا اتصرف في الارقام الحسابيه اللي هي نتاج بشري، وما تصرفش في الفرائض الالهيه اللي هي وحي من السماء. الربنا مديني تمن طلع لي ثلاثه، اديها ثلاثه من ابو نص جنيه من على قد فلوسها يعني. ادي مساله العول. يبقى بنجد ان التمن ده هو كان ثلاثه من 24، لكن بالضغوط عشان نراضي الكل خلناه ثلاثه من 27. هم ثلاثه برضو ما تغيروش، ما هو مش تمن، ما انا بقول لك الناتج اهو. هي دلوقتي ما انا مش ما يعرفش اديها حقها كامل، وما اعرفش اطلعها من المساله، اعمل ايه؟ اغزغر لها المناب وخلاص، بدل ما تاخد دكر بط تاخد بطه صغيره ودكر برضو بس صغير. ايه مع الكل، مع كله كله كده، ماليش دعوه، ما فيش بالنسبه. هي 3 من 27 و4 من 27 برضو، متفق. الأربعة من 24، الأربعة دي برضو من 27، التمانية بتاع كل بنت من البنات ده ثلاثة، ده هيخش في قصة تانية. عايز عملية حسابية أوريها لك. هما دول ثلاث بنات وعايزين نقسم عليهم إيه؟ 16، 16 على ثلاثة تنفع؟ أضرب دول المتشاكسين، حد عامل لي مشكلة في المسألة غير دول؟ طب معاهم صبيان؟ طب ثلاث بنات بكام راس؟ البنت براس واحد ولا براسين؟ إذا كان عندكم براسين يبقى ده موضوع تاني بقى. أهو بالضرب في ثلاثة. حساب مش مواريث، اروح عاملها كده. ده لو انت عايزها يعني. لا ده انا لسه قبل الفك خالص، او خليها في 27 اهو، في هنا كده اهو، في 7 بالضرب في 3. 3 في 27 بكام؟ 81. ال 3 في 3 ب 9، 3 في 4 ب 12، 12 3 في 8 ب 24، 24 ما هو دول 8تين. 3 في 8 8تين، ما هو في 3 و 3 ماشي كده. 3 16 كمان واحدة 48 16 16 16 ماشي مش 16 صح كده ماشي. اي المجموع كله يبقى 16 16 16 اللي هو المجموع اللي هو عبارة عن 16 في 3. ادي 16 و16 و16. طب هم 16 في 3 يبقوا 16 و16 و16. ايوه ما هو الضرب جمع متكرر بس. طيب هي كده. اتفضل. هديني نفس المشكله. لو خدنا الرقم لو عملناه بدل 24 على 240 هتديني نفس الازمه، لانه هيتضخم بنفس الصوره، هيديني 270 في الاخر. حطيت صفرين هيديني 2700، حطيت مليون صفر هحطهم صفر فوق. بس القصه في الاحاد المجموعه مش في التضاعفات، يعني بلاش اجتهاد في الرياضيات عشان دي ماده صماء ما فيهاش اجتهاد. كده وصلت المسألة. يبقى هنا سواء كان أولى رجل ذكر، ها هو منفردا أخذ الباقي، معاه من كان في مثله بقى راس براس لو رجالة، معاه من كان في طبقته وبيعصبوا بعض يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى أولى رجل ذكر إذا انفرد. طب إذا كان مش منفرد، متعدد من نفس الرتبة، سايب 12 عم يعني، مات وترك أهو، بسيطة خالص، مات وترك زوجة وبنت واتناشر عم. عايز كده حاجة؟ الحج يعني جده كان يعني مقطع الدنيا رجال اهو. عندنا البنت الزوجة هتاخد تمن والبنت النص، فاضل قد ايه؟ باقي تعصيبا زي ما يكون ان شاء الله 3 مليم، هيتقسم على 12 راس دول. تعال نشوف المسألة. اقرب رقم 8، تمن ونص فاضل 3. اهي الثلاث تكوان دول قسمهم على 12 راجل بالتساوي، ما هو عم زي بعض، ما فيش حد اولى من حد. العم بنفس الرتبه، العم الثاني بنفس الرتبه، العم رقم 50 بنفس الرتبه. مش ينفع ممكن يكون عم شق او عم مش شق. هو انا قلت لك كده، هو اللي في المساله عمام وخلاص. انت بتفرض بره المساله ليه؟ خلص المساله وبفرض غيرها، يعني خلصني من دي وبحط احلامك بعدين. اللي قدامك اهو 12 عم، 12 اخ، 12 ابن عم 12 ابن أخ عصبه والسلام يعني. فالباقي تعصيبا ده أنا بقفل لك المسألة خلاص. هتاخد التلات أسهم قسمهم على دي يتصرفوا مع بعض إن شاء الله. تقرقشوهم بسنانكم انتوا حرين. عايز تصحح حسابيا تعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أربعة ليه بس؟ فين يا حبيبي الأربعة يا حماد الله يهديك؟ إيه؟ لا لا ده الكلام ده في أنصبة المقامات يا حمادة. لا لا لا لا هم المتشاكسون كم واحد؟ كم واحد؟ طيب بالضرب في 12 ايه؟ اضرب في 4 ازاي؟ طب ما انا هضطر اعمل كمان حل هتيجي في اول ما. طب ما ده اختصار اهو. يبقى هنا اهو ال 12 في 8 بكام؟ 96. ادي 12 وادي 48 ومشي دي بقى ثلاثات لحد ما يبقوا 12. فاهم ازاي كده؟ ما هو المجموع اهو 12 في 36 قسم ال 36 دول 12 حته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هتبقى 3 3 3 3 3 ماشي. انا عشان اصحح انما الثلاثه دي عشان تقسمها على 12 تبقى فرافيت في المواريث والحسابات. مفيش كسور وفرافيت و10 و2 من 10 2 من مفيش كده. ارقام صحيحه عشان تخلص. هما ناس جايين يحلوا عندك ولا جايين يربطوا؟ جايين يحلوا يعني. انت فكنا من بعض ادي المقصود في المساله. كان في سؤال ايه عندك ولا نسيته؟ هو تمام. طيب سهلة. يبقى احنا بنقول دلوقتي هنضرب مثال بسيط قوي عشان التطبيقات العددية. هنقول هنا دلوقتي راجل مات وترك زوجة وام وبنتين او اتنين بنت. خدوا بالكم يعني اتنين بنت اهي تمام. وخليهم اخ لاب. حل المسألة. الزوجة ليها التمن والأم ليها السدس والاتنين بنت ليهم التلتين والمفروض ده ليه الباقي تعصيبا. شوف كده في باقي ولا مفيش. أول حاجة 24 3 4 كام 16 اجمع 23 فاضل واحد كده تمام. مفيش مشاكل خالص اهو. مسألة عادية جدا جدا. تركة الميت طلع كنكوليتر بتاعك بقى عشان دي ما فيهاش عبقرية. هتعمل كذا في كذا. هتقول دلوقتي تركة الميت بيساوي 32 ألف جنيه. كل المتروكين اهو 1 2 3 عايزين نصيب كل واحد منهم بالجنيه المصري. هنقول دلوقتي اهو يبقى الخطوة الاولى هجيب التركة عبارة 32 الف 1 2 3 على 24 بتساوي كام يا رجالة؟ 1303 وايه 33 ماشي. يبقى عدد السهم الواحد اهو 1303 قيمة السهم الواحد خلاص. الزوجة ليها كام؟ تقول نصيب الزوجة بيساوي 3 في 3 3 3 1 بيساوي 4000 جنيه تقريبا. نصيب الأم بيساوي أربعة. جبنا الأربعة دي منين؟ اهي في واحد تلاتات بيساوي كام يا هندسة؟ 5333. نصيب البنت الواحدة أو خليها الأولى نصيب البنت الأولى أو بنتين بيساوي يا نصيبها كام البنت؟ 8 في ثلاثة ثلاثة ثلاثة واحد هيبقوا اتنين اهو. عشرة كام؟ 666 كده صح؟ في صفر تاني والتانية زيها بنت الثانية. نصيب الأخ لأب هو السهم زي ما هو نضرب في واحد، هتقول واحد فيه عشان أنا عارف إن في ناس يعني لازم تاخدها بالحوتة. أه. حد ليه حد عند حد جنيه دلوقتي؟ هات الرقم اللي يعجبك واقسمه على تركة الميت على الأسهم اللي أنت طلع. عرفت فايدة الأسهم دي إيه بقى؟ عشان أنت هتقسم عليها تطلع قيمة السهم الواحد. اللي ليه سهمين ياخد اتنين، اللي ليه عشرة ياخد عشرة، اللي ليه خمسين ياخد خمسين، اللي ليه مية ياخد مية وخلاص. وانت عرفت القيمة، مش هتخترع مسائل. كل ده مش مواريث، دي مسألة حساب عادية جدا جدا. ماشي كده الكلام؟ وصلت؟ قلنا الحجب قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. هتقولي انت كنت عامل النقصان الاول؟ مش قران يعني، الموضوع بسيط. حجب الحرمان قلنا بالوصف، يعني انسان قام به وصف صار سببا لخروجه من المساله، طلع بره خالص. وحجب بالشخص، الحجب بالوصف قلنا القتل، العمد على الصحيح، العدوان والرق واختلاف الدين. ممكن تسميها كفر بس، بس اختلاف الدين دي فيها مسألة فقهية طويلة كده مش بتعيكوا دلوقتي. الحجب بالشخص يعني هنا قسمين، الحجب بالشخص خلاص كده بنقول بيدخل على جميع الورثة ما عدا، يعني في حد يطلع حد من المسألة خالص يبعده بره. آه كل الورثة كده ما عدا خمسة، أبوه أمه ما حدش يقدر يطلعهم من المسألة، زوجته زوجها ما حدش يقدر يطلعهم من المسألة، ولاده صبيان أو بنات ما حدش يقدر يطلعهم من المسألة. يبقى الزوجان والوالدان والولد ذكرا كان أو أنثى، فردا كان أو جمعا، لازم في المسألة زوجة، لا طالما ما هيش قاتلة ولا أمة ولا كافرة لازم تورث. الأم طالما ما هيش كذا ولا كذا لازم تورث. طالما ما فيش وصف يمنع، ما فيش شخص يمنع ما عدا الايه؟ الأبوين، أو خليها الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الولد ذكرا كان أو أنثى، جمعا كان أو مفردا. كده وصلت يا رجالة ولا إيه؟ الدنيا سهلة. حجب النقصان إن فيه واحد بسبب وجود واحد التاني خلى فرضه ينزل للنص، زي ما احنا قلنا إن الزوج بياخد، الزوج بياخد النص. إمتى بينزل للربع؟ الفرع الوارث. الزوجة بتاخد الربع. امتى بتنزل للتمن؟ الفرع الوارث. الام بتاخد التلت. امتى بتاخد السدس؟ الفرع الوارث. تمام كده؟ ادي الصورة اهو. وفي ناس بقى بيخرج نصيب من فرض مقدر الى فرض مقدر، يبقى حجب النقصان من فرض مقدر الى فرض مقدر، دي صورة من صور النقصان. في صورة تانية في النقصان بتقول لي من فرض الى تعصيب، يعني منابه اللي كان واخده في الفرض بيقل قوي لما يخش في التعصيب، ممكن ينزل النص، ينزل الربع، ينزل ثلاث، ينزل العشر، ينزل اضعف من كده. خلاص يبقى دي صور الحجب كلها هي بكل اختصار. مين بقى بيحجب مين؟ المسألة سهلة وكلها عبارة عن ايه؟ يعني تكرار ومسائل بسيطة جدا جدا، وغالبا الشغل ده في العصابات بالعام الاغلب كده. تمام. وبعض اصحاب الفروض زي اللي هم مين؟ قلنا زي الجدة بتاخد السدس في عدم وجود الام، وجدت الام يبقى الجدة حجبت حجب حرمان بسبب وجود ام الميت. نفس المسألة الجد والأب. الجد الأب موجود ما بيخليش هو، لأن ده عصبة وده عصبة، واللي احنا قلنا العصبة بيبقى البريمو يكسب أول واحد يلغي كل اللي وراه كده تمام. إخوة وأولاد إخوة، الإخوة اللي ياخدوا وأولاد الإخوة يتشطبوا كده تمام. إذا كانوا هما بيحجبوا ولادهم هما، مش هيحجبوا ولاد حد تاني؟ يعني في راجل مات وأنا أخوه، أنا عندي ولاد، أنا ولادي يورثوا في أخويا وأنا حي. ليه؟ لأن أنا حجبت ولادي. طب ولاد أخويا التاني ما حجبهمش إزاي؟ ولادي أنا حجبتهم، ما حجبش ولاد أخويا إزاي؟ مسألة سهلة وبسيطة يعني كده. وضحت سورة الإيه؟ تعال نقرأ بقى الكتاب كده بسرعة نشوف إيه الكلمتين اللي هيضيفهم معنا الشيخ هنا باختصار كده، قراءة سريعة جدا للفصل بتاع المواريث من كتاب منهج السالكين. قال: كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قول الله عز وجل في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله: تلك حدود الله. وقوله سبحانه وتعالى في السورة في آخرها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إيه الكلالة؟ من مات ولا والد له ولا ولد. واحد مات وما سابش أبوه، أبوه مات في حياته وما عندوش ولاد، يبقى سايب إخوة وإخوات. المسألة دي اسمها كلالة. ومع حديث ابن عباس: ألحقوا الفرائض بأهلها. ودي احنا معلقينه معنا على الصبورة من أول الحصة. بيقول: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروط، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير الأم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. ليه؟ لأنهم جميعا عصبات. الذكور من الأولاد والإناث عصبات بالإيه؟ مع الغير. للذكر مثل حظ الأنثيين. أولاد الإبن نفس المسألة، من الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين. وما أبقت الفرائض، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفرائض. وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر من البنات لهم الثلثان. وإذا كان بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. اجمع أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني مات وترك بنت وحفيدة، بنت ابنه، بنت ابنه تمام، وعمه، خلاص البنت لها النصف والحفيدة اللي هي بنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، والباقي للعم تعصيبا، خلصت المسألة. طيب: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأبي في واللاتي للأب. الأخوات الشقيقات والأخوات لأب في الكلالة، أي في آية الكلالة، إذا لم يكن للميت ولد ولا والد. برضو الأخوات الشقيقات إذا كانوا اثنين شقيقات هياخدوا التلتين، اثنين لأب هياخدوا التلتين، واحدة منهم تاخدوا النص زي أي أخت شقيقة تمام. في بقى عصبات تانيين ياخدوا الباقي. وإذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن. هضرب لك مسألتين اثنين، بنت الابن امتى ترث وامتى تحجبها عمتها اللي هي اعلى منها. احنا كده كام دقيقة دلوقتي؟ 50. طب احنا في القريب يعني الموضوع بسيط. مات وترك بنت وبنت ابن، خلاص، وعم. البنت ليها النصف وبنت الابن ليها السدس عشان يكملوا مع بعض تلتين. ما هو بيقول: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، ودي بنت ودي بنت ولكن نزلت، فما اتنين مع بعض عملوا تلتين، بس دي فرضها السدس عشان احافظ على التلتين، مش هروح مقدل دي تلت ودي تلت، دي فرضها النص، اكمل انا التلتين اخليه سدس. ودي عبقرية الاداء الاسلام. الباقي تعصيبا لعمك الحج. يبقى المسألة من كام؟ اوعى تقول لي من ثلاثة، ده بره كده الموضوع. ها يبقى من ستة، يبقى عندي ثلاثة وعندي واحد وفاضل هنا ايه؟ اتنين ياخدهم الراجل ده. في اشكال؟ طيب، مات وترك اتنين بنت صلبية وواحدة بنت ابن وعم، يعني البنت بقت اتنين، البنتين لهم ايه؟ التلتين. فاضل حاجة، وإن كانت اثنتين فلهم الثلثين، خدوا التلتين اهو خلاص. دي راحت فين؟ برا اوت. مين اللي حجابها؟ عمتها الأعلى منها، والعم ياخد الباقي تعصيبا. يبقى المسألة من كام؟ من ثلاثة، دول لهم اثنين وده لي واحد ودي برا اوت. نعم. ابن ابن بدل بنت الابن دي. ابن ابن هيطلع العم بره، سهله خالص اهي. الصوره الثالثه، اتنين بنت، صبرا يا عم الحاج، وابن ابن بس وعم. حل المساله، دول عايزين ايه؟ تلتين، وده عايز الايه؟ الباقي تعصيبا. وده يروح فين؟ في السلامه. مساله من كام؟ اصبر، ثلاثه ادي تلتين اهو، وادي واحد، وكده ما فيش. اللي انت عايزه اعمله لنفسك بقى، عايز تحطهم 15 ولد و35 بنت، ما تقعد تفكر. وهنحل كل المسائل على السبوره مش هتخلص. انا بدي لك القانون بقى عشان تتصور ايه الكلام اللي في الكتاب. وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات لاب اذا لم يعصبهن اخوهن. جميله اول الحته دي. صح، قلبي عندك. كنت بقول عليها انا كنت جيت ناحيه الاخوات، احنا كنا لسه بنتكلم في البلد. اتشتغلاني يا ابن ابا حلسه؟ يلا مشكلتك ان واجع مع واحد مصحصح وانا لسه بفوق لك بقى. يسمونه بالاخ المبارك. شوف ازاي المساله دي جميله قوي، يعني الواد ده بركه والله. اتنين أخت شقيق زائد اتنين أخت لأب زائد عم، وهنا واحدة أخت شقيق وواحدة أخت لأب وعم. بدي لك نقلات اهو. الأخت الشقيقة مع الأخت الأب يا رجالة بتعمل إيه؟ الأخت الشقيقة ليها النص، والأخت الأب ليها السدس تكملة للثلثين، والراجل الكبارة الباقي تعصيبا. أصل المسألة من ستة، الأخت ليها ثلاثة، والبنت الناس ليها واحد، والراجل الكبارة اتنين. حلو الكلام؟ طيب بقى في أختين اتنين شقيقتين في المسألة، الاثنين دول ياخدوا ايه؟ التلتين، والباقي تعصيبا للمين؟ للكبارة. والست الهانم برا اوت. يبقى المسألة من ثلاثة، تلتين ادي اتنين، فاضل واحد يروح للحج طيارته الايه؟ البنت دي. طب شوف، بص، اتنين اخت شقيقة زائد اتنين اخت لاب، واحد ايفون اخ لأبن، والراجل الكبارة زي ما هو العم. شوف كده، الاتنين أخت شقيقة دول هياخدوا إيه؟ التلتين زي ما هم، ده فرض الله. وهنا الراجل العم محجوب. ليه؟ عشان الواد السكرة ده هو راح واخد إخواته في حضنه وخد الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فتبقى المسألة كده هي نفس المسألة، ثلاثة واتنين للصنايير دول، والواحد ياخدهم الواد وشوط عمهم بره، المسألة اوت. تمام؟ انت عارف الفركيشة دي هتحلها ازاي ولا نسيت؟ الواد بكام راس والبنتين مجموع الروس، نضرب المسألة، خلصت المسألة كده. تمام؟ دي اسمها الاخ المبارك، يعني لولا الواد ده هو كانوا طلعوا من المولد بلا حمص، بس واد برك. تمام؟ تقولي هو يجوز التبرك؟ ما تفلقش دماغي، الفقهاء هم اللي عاملين الموضوع. اللي بعدها زيها، قال: وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم. عد علينا الكلام. وأنهم أي الإخوة لأم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور اللي هم الأب والجد. تمام كده؟ فاهمين الكلام ولا؟ طيب. وأن الزوج له النصف، له النصف مع عدم أولاد الزوجة منه أو من غيره، والزوجة مع وجود، والربع مع وجودهم مع وجود أولاد الزوجة، وأن الزوجة فأكثر لها الربع. ده الشيخ بيشرح الآية بس، يعني كل الدرس الشيخ عمال يقول الآية قالت، الآية قالت، والآية قالت، بس كل ما جابش حاجة من برة. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم، وأن الأم لها السدس مع أحد الأولاد أو مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. تمام كده؟ طيب أنا هستأذنكم هاخد فاصل وناخد الحلقة التانية إن شاء الله في 10 دقايق، بس عشان إيه ما تغطش الحلقات.